ص ح ي ح ي ة تمليك ويحق لها ان تتصرف في الفاضل أ و فيما لا تحتاج إ ل ي ه فيما لا يلحق بها ا ل أ ذ ى والضرر إ ن امتنعت عنه، و أ م ا إ ذ ا أ ل ح ق بها ا ل أ ذ ى والضرر فيمنعها من التقصير على نفسها ويلزمها بالانفاق مما أ ع ط ا ه ا. قال و ا ل أ ش ي ا ء التي يدوم نفعها مثل المشط ما يستهلك، أ و ظرف الطعام ما يستهلك، بعض أ ن و ا ع الكتوى التي لا تستهلك تمليك ولا امتاع، فايضا هي تمليك. إ ذ ن فيما عدا المسكن الكل تمليك، لكن فيما يستهلك القول فيه متفق ب أ ن ه تمليك، وفيما يدوم اختلف فيه الفقهاء والاصح أ ن ه تمليك. فالمفتى به أ ن كل ما سوى ا ل إ س ك ا ن فهو تمليك. طيب كيف تعطى الكتوة المرأة؟ كيف تعطى الكتوة؟ بالنسبة للطعام قلنا في كل يوم تعطى طعاما، وكذلك بالنسبة للإداف، ويختلف باختلاف طبيعة الإداف. مثلا بالنسبة للحم قلنا يعطيها ما يعتاد عليه أهل القرية أو البلدة التي هو فيها، فإن كانوا يأكلون الطعام كل يوم اللحم كل يوم أعطاها كل يوم اللحمة، وإن اعتادوا أن يأكلوا اللحم كل أسبوع فإنه يعطيها كل أسبوعين لحمة، وإذا اعتادوا كبعض أهل البوادي أ ن ي أ ك ل و ا اللحم في الشهر مرة ف إ ن ه يعطيها في الشهر مرة. فكيف يعمل بالكسوة؟ هل يعطيها كل يوم كسوة؟ قال لا، بالنسبة للكسوة تعطى أول شتاء وصيف. في أول الشتاء تعطى ما تحتاج إليه في الشتاء، وفي أول الصيف تعطى ما تحتاج إليه في الصيف، وهذا إذا وافق نكاحه لها أول الفصل. و أ م ا إ ذ ا لم يوافق نكاحه لها أ و ل الفصل فيعطيها كل س ت ة أ ش ه ر م ر ة ما تحتاج إ ل ي ه. وعندما تكلمنا على الكسوة تكلمنا ما يجب أ ن يعطيها من ا ل أ ن و ا ع، قلنا يعطيها في الشتاء ما تحتاج إ ل ي ه لتدفئ به جسدها، وفي الصيف كذلك. نعم، افرض أ ن ه ا أ خ ذ ت الكسوة وتلفت عندها، كانت الكسوة مما يسلب. قال ف إ ن تلفت في الموسم في الفصل أ ع ط ا ه أ و ل الشتاء ثياب شتاء فتلف، فاما ان يتلف بتقصير واما ان يتلف بلا تقصير، فان تلف بتقصير منها فليس لها عليه قول واحد، ليس لها عليه شيء اخر، لانه لا يلزم ان يعطيها في كل يوم كسوه. واما اذا تلفت من غير تقصير لان استعملتها الاستعمال المشروع المعتاد الا انها تلفت، قالت هذا يختلف باختلاف قولنا. ان قلنا ان الكسوه امتاع فيجب عليه أ ن يبدلها كسوة أخرى، لأنه يجب عليه أن يمتعها بالكسوة ما دامت في حاجة إليها. وإن قلنا إن الكسوة تمليك فإنه لا يجب عليه في هذه الحالة أن يملكها أخرى، كما لو أنه أعطاها الطعام وأتلفته وطالبته بآخرة، سواء أتلفته بتقصير أم بغير تقصير، لأن أكلته ما يجب عليه أن يعطيها غيره. نعم، فإذا قلنا بأنه إمتاع وهو قول مرجوح يجب عليه أ ن يعطيها كسوة أخرى، و إ ذ ا قلنا ب أ ن ه تمليك وهو القول الراجح فلا يجب عليه أ ن يعطيها كسوة أخرى، هذا إ ذ ا أ ت ف ت بغير تقصير. و أ م ا إ ن أ ت ف ت بتقصير فسواء قلنا إ ن ه إ م ت ا ع أ م قلنا إ ن ه ك س و ة لا يجب لها عليه شيء آ خ ر. نعم، ف إ ذ ا ماتت إ ذ ا قلنا إ ن ه تمليك فلا يرد، اعطاها الثياب ماتت، ولا تستغرب من هذا ل أ ن ه بعد الموت أ ص ح ا ب الحقوق يطالبون بحقوقهم، ونحن ا ل آ ن ربما نتصور ص ع و ب ة في أ ن إ ن س ا ن مات الناس يطالبون بثيابه. نعم، نحن ا ل آ ن هنا في الكويت مما أ ن ع م الله على الناس ما يفكر إ ن س ا ن يطالب بقميص أ و بثوب، ولكن في كثير من بلاد العالم، لا أ ق و ل في قليل، في كثير من بلاد العالم الثوب له ق ي م ة والقميص له ق ي م ة، وهناك أ ش ي ا ء تقع في العالم الخارجي نحن هنا ما نستطيع أ ن نتصورها نهائيا. و أ ن ا أ ع ر ف أ ح د أ ص د ق ا ئ ي من المشاهير ا ل أ ع ل ا م المعروفين حينما توفي زوجته أ ه ل زوجته طالبوه بدقائق ا ل أ ش ي ا ء التي تركتها زوجته، ولذلك يجب أ ن يتميز مال الرجل عن مال ا ل م ر أ ة خ ش ي ة من مثل هذه ا ل أ م و ر لما يؤدي النزاع فيها إلى إلى إلى إلى إلى فتن وإلى ما لا تشمد عقباه. نعم، ف إ ذ ا ماتت ا ل م ر أ ة وكان قد أ ع ط ا ه ا كسوة ثمينة يعني وهذه لها ق ي م ة، ف إ ذ ا قلنا إ ن ه ا تمليك ما يسترد أ ن ه ا ملكته، ما يسترد منه شيء، و إ ذ ا قلنا إ ن ه إ م ت ا ع طبعا وهو قول مرجوع ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة في موتها يسترد هذه الكسوه كالبيت، البيت إ م ت ا ع بموتها